أوسع من الملعب وعطيوني صفر مكعب لما علنا وهدينا عطيوني صفر مكعب لما علنا وهدينا ما حد حدا يعطينا يعطينا يعطينا Thank you. لك السبيل. يا حضر بالجوا عشان مش لك السبيل. لمن هذا الجمال؟ رد على هذا السؤال. لمن هذا الجمال؟ رد على هذا السؤال. يا حلوة لا تزيد الدلال على أسير بحبتك. Thank you. يا عودة كل عداء يا قوي حسدك القوي لصدودك وكل هوى من وجودك رؤيتك يوم عداء مطوي حسودك يا مطوي صدودك